طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ما السؤالات التي مرت معنا بالأمس يا أخوان؟ سؤالات المصطلح حول ماذا؟ الأول حول المرسل الخفي والتدريس والفرق بينهما، المرسل الخفي والتدريس والفرق بينهما. فما هو تعريف المرسل الخفي يا أخوان الذي مر معنا بالأمس؟ تعريف المرسل الخفي الذي يقابل الجلي. ايش تعريف المرسل الخفي؟ رواية الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه، عمن عاصره ولم يلقى، هكذا، عمن عاصره ولم يلقى، او عمن لقيه ولم يسمع منه. رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقى، او عمن لقيه ولم يسمع ماذا منه. هذا من أحسن تعاريف المرسل الخفي كما عرفه ماذا؟ الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. طيب، فما هو تعريف ماذا يا إخوان المدلس حتى لا يشتبه علينا بالمرسل الخفي؟ رواية الراوي عن من؟ رواية الراوي عن من يا إخوان المدلس؟ عمن سمع منه، أي في الجملة، ما لم يسمع منه، أي هذا الحديث، موهما أنه سمع منه. فما الجامع والفارق بين المرسل الخفي والمدلس؟ ما الجامع والفارق؟ يجتمعان في ماذا؟ في الإيهام. كلاهما يأتي بلفظ مهم أنه سمع عن، قال أن. طيب، والفارق أن هذا سمع وهذا لم يسمع، أو هذا يعني ماذا لقي ولم يسمع، أو هذا عاصر ولم يلقى. أما هذا فقد عاصر ولقي وسمع، فبينهما جامع وفارق. طيب، من حيث الذم وعدم الذم، ما هو الذي يذم، التدريس أو الإرسال الخفي؟ الذي يعني عرف بالتدريس أو الذي عرف بالإرسال الخفي، من هو الذي يذم؟ أيوة، من عرف ماذا بالتدريس هو الذي يذم، من عرف بالتدريس هو الذي يذم. ولهذا قال يعني ماذا أهل الحديث أن التدريس أخو الكذب. وما ذموا ماذا يا أخوان؟ الإرسال الخفي. لم يذموا ماذا؟ من يرسل إرسال المدى خفيا، لم يرسل من يرسل إرسال المدى خفيا. طيب، ما الفارق بين المرسل الخفي والمرسل الجلي؟ ما الفرق بينهما؟ المرسل الجلي الواضح والمرسل الخفي، ايش الفارق بينهما؟ من لم يدرك من حدث عنه، او التابعي الذي يرسل على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى المرسل الجلي الواضح. ما أدرك هذا يعني ماذا، ما أدرك الشيء، أو يكون من التابعين فيقول قال رسول الله، فهذا جلي، أي واضح، كل من يقف عليه يقول فلان، ما أدرك فلان، أو هذا تابعي يرسل على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمى به المرسل الجلي. أما المرسل الخفي فقد حصل ماذا؟ فقد حصل الإدراك، وقد لا يكون ماذا، وقد يحصل ماذا اللغي، لكن لم يسمع ماذا منه، فيكون فيه خفاء، فيكون فيه خفاء من حيث أنه سمع ولم يسمع. هذا إنسان يعاصر إنسان لكنه لم يلقى، أو هذا إنسان لقي إنسان لكنه لم يسمع منه، فيحصل خفاء حينما يقول قال فلان، يحصل خفاء أنه لعل ماذا يعني سمع منه أو لم يسمع ماذا منه، بخلاف التابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما هو الذي يصرف شهادة المتابعة؟ المرسل الجلي. أما المرسل الخفي فلا يصلح، لأنه من قسم المنقطع، من قسم ماذا المنقطع، فهذا هذا لا يصلح في شهادة المتابعات على قول، لا يصلح في شهادة ماذا والمتابعات على قول. طيب، إذا عرفنا هذا بقي عندنا شيء قد يلتبس عليك بالمرسل الخفي، قد يلتبس عليك بالمرسل الخفي. ما هو هذا الشيء؟ يسمى عند العلماء بالمزيد في متصل الأسانيد، بالمزيد في متصل الأسانيد، قد يلتبس عليك بالمرسل الخفي. صورة هذه المسألة أن ترى إسنادا، أن ترى ماذا؟ أن يزاد في الإسناد راو فأكثر، مع أن الإسناد ماذا؟ في أثناء الإسناد الذي هو متصل، يعني يزاد راو فأكثر في إسناد، في أثناء إسناد متصل، في أثناء الإسناد المتصل، أن يزاد راو فأكثر في أثناء، أي في نفس الإسناد، في أثناء إسناد متصل، هذا يسمى ماذا؟ تعريف المزيد في متصل ماذا؟ الأسانيد. مثال على سبيل المثال، يعني يأتي عندنا ماذا؟ يأتي عندنا حديث يروى بإسنادين، يأتي عندنا حديث يروى بإسنادين، إسناد فيه زيادة رجال وإسناد آخر فيه نقصان رجال، السند واحد نفس الرجال، لكن في بعض يعني ماذا؟ بعض الرجال فيه زيادة، يعني نفس الإسناد هذا وهذا الإسناد. يعني مثلا على سبيل المثال ما ذكروا من رواية ماذا؟ عبد الله بن المبارك، ما ذكروا من رواية ماذا؟ عبد الله بن المبارك عن سفيان عن إبراهيم ماذا؟ بن يزيد عن ماذا؟ يزيد ماذا؟ لا إله إلا الله، ما ذكروا من رواية ماذا؟ عبد الله بن المبارك عن سفيان عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بسر بن عبيد الله، تكتبون الإسناد يا أخوان يعني يكون معنا، عن بسر بن عبد الله بن عبيد الله عن أبي يزيد الخولاني عن أبي مرثد عن نعم عن أبي عن واثلة عن أبي مرثد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا ماذا إليها، لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا ماذا إليها، انتهى الحديث. الحديث الصحيح، هذا الحديث الصحيح، الإسناد بهذا. قلنا يروي هذا الإسناد من؟ عبد الله ابن المبارك عن من؟ عن سفيان عن من؟ عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن من؟ عن مسلم بن عبيد الله عن من؟ عن أبي مسلم ماذا؟ الخولاني، عن أبي إدريس الخولاني عن عبد الرحمن عن واثلة عن نعم عن واثلة عن من؟ عن واثلة عن أبي مرثد الغنوي، عن أبي مرثد ماذا؟ الغنوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا ماذا إليها، انتهى الحديث بهذا الإسناد. جاء هذا الحديث بإسناد أقل منه في الرجال، جاء هذا الحديث بإسناد أقل منه بالرجال، حذف من؟ حذف منه ماذا؟ سفيان، وحذف منه أبو إدريس ماذا؟ الخولاني، وحذف منه ماذا؟ أبو إدريس ماذا؟ الخولاني، يعني حذف منه ماذا؟ اثنان، أي بمعنى الإسناد الآخر عن عبد الله بن المبارك يحذف فيه سفيان، فيقول مباشرة عبد الله بن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الرحمن بن يزيد، نعم، عن بسر بن عبيد الله، عن كذلك ماذا؟ واثلة، فيحذف ماذا؟ أبا مسلم ماذا؟ الخولاني، عن من؟ عن واثلة عن أبي مرثد عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الإسناد ماذا حصل فيه؟ كم زيادة فيه؟ في الإسناد الأول رجلان، زاد في الإسناد الأول ماذا؟ في الإسناد الأول رجلان زاد، زاد يعني ماذا؟ بزيادة رجلين في الإسناد الأول وبنقص ماذا؟ رجلين في الإسناد ماذا؟ الثاني، في الإسناد ماذا؟ الثاني. طيب والحديث واحد، والحديث واحد نفس الرجال، لكن الحديث الأول فيه زيادة من الرجال والحديث الثاني في نقصان ماذا؟ من الرجال. طيب الحديث الأول عبد الله بن المبارك يروي عن ما قلنا؟ عن سفيان، عن ماذا؟ سفيان. في الإسناد الثاني يحدث سفيان، يروي مباشرة عن من؟ عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الرحمن بن يزيد. طيب وأيضا في الإسناد الأول من طريق من؟ من طريق بسر بن عبيد الله عن أبي مسلم، في الإسناد الثاني محذوف من؟ بسر بن عبيد الله يحذف من؟ أبي مسلم، يحذف ماذا؟ أبا مسلم، فيروي عن من؟ عن واثلة عن أبي مرثد ماذا؟ الغنوي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالعلماء لما يأتون يعني ماذا؟ لما يأتون لما ماذا يأتوا إلى إسنادين، هذا إسناد فيه زيادة وهذا إسناد فيه ماذا؟ نقصان، هذا إسناد فيه زيادة وهذا فيه نقصان، فتأتي على هذا ماذا؟ على هذين الإسنادين ثلاث احتمالات، تأتي على هذين الإسنادين ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون الإسناد الأول أصح، أن يكون الإسناد الأول أي بالزيادة أصح، فمعنى ذلك أن هذا لا يدخل في باب المزيد في متصل الأسانيد عند العلماء، لا يكون منهم. إذا كان الأول حكموا على الأول أن زيادة سفيان وزيادة أبي مسلم صحيحة واضح، فحكموا على الإسناد الأول بأنه صحيح، فلا تكون هذه المسألة من مسألة ماذا؟ المزيد في متصل ماذا؟ الأسانيد، لا تكون المسألة من المزيد في متصل ماذا؟ الأسانيد. ويحكم على الإسناد الثاني بأنه ماذا؟ من قبيل المرسل الخفي، واضح يا إخوان؟ إذا حكمنا على الإسناد الأول بالزيادة أنه الأصح، هذا متى يظهر لك بأنه نصح بعد جمع الطرق؟ لأن المسألة تأتي مثل الشاذ والمعلم، مثل الحديث الشاذ والمعلم، تجمع الطرق فتقول الراجح الزيادة بزيادة سفيان وبزيادة أبي مسلم الخولاني، هذا هو الراجح في هذا السند، فتحكم على هذا الحديث بأن الراجح فيه يعني ماذا؟ بزيادة الرجلين، وأن الحديث يكون ماذا؟ من قسم الصحيح ولا يكون من قسم المزيد في متصل ماذا؟ الأسانيد. ما حكم الإسناد الثاني؟ يحكم عليه العلماء بأنه ماذا؟ بأنه من قبيل المرسل الخفي، بأنه من قبيل المرسل الخفي. لو عكسنا المسألة، صححنا الثاني الذي فيه النقصان لقوة ماذا؟ رجاله وإتقان رجاله، وضعفنا الأول، نقول الأول ضعيف، زيادة سفيان وزيادة أبي مسلم شادة وسيأت الكلام عليها، والراجح عدم الزيادة، والراجح عدم الزيادة. لماذا؟ لأن الذي روى يعني بنقصان رجلين أتقن وأحفظ، فهذا في هذه الحالة ماذا يقال؟ يعني ما فيه الزيادة هو الذي يقال في ماذا؟ المزيد في متصل ماذا؟ الأسانيد، ويقال الراجح في هذا يعني حذف الرجلين، فيثبت الحديث بالنقصان ويحكم على الأول بأنه من المزيد في متصل ماذا؟ الأسانيد. الحالة الثالثة، ما هي الحالة الثالثة؟ الحالة الثالثة أن يحفظ أن كلاهما صحيح، الإسناد الأول بالزيادة الصحيح والإسناد الثاني بالنقصان صحيح، فإن الراوي قد ينشط فيذكر الواسطة وقد لا ينشط فيحذف ماذا؟ الواسطة، فيحكم عليه العلماء بأنه صحيح. الراوي يروي أحيانا مباشرة وأحيانا يذكر الواسطة، فيقول كلا الإسنادين صحيح، كلا الإسنادين ماذا؟ صحيح، كلا الإسنادين صحيح. بماذا يحكم عليه في هذه الحالة؟ نفس الأمر، يقال الأول من قسم الإخوان المزيد في متصل ماذا؟ الأسانيد. إذن ما هي الاحتمالات التي ترد على الإسنادين يا إخوان؟ يرد على الإسنادين ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون الإسناد الأول بالزيادة هو الصحيح، والثاني فيه وهم، فيه وهم. هل تكون المسألة من قبيل المزيد في متصل الأسانيد؟ نقول لا. ماذا يحكم على الثاني؟ يحكم عليه بأنه من قسم ماذا؟ المرسل الخفي، ولهذا تأتي معنا هذه المسألة. قد تكون المسألة من قبيل المزيد في متصل الأسانيد، وقد تكون المسألة من قبيل ماذا يا إخوان؟ المرسل الخفي. متى تكون المسألة من قبيل المرسل ماذا الخفي؟ إذا صححنا الأول وضعفنا الثاني، فتكون المسألة ما تكون من قبيل المزيد في متصل ماذا الأسانيد. وإذا صححنا ماذا الثاني وضعفنا الأول، قلنا الأول فيه وهم بزيادة الرجلين، فتكون المسألة ماذا؟ تخرج من قسم المرسل الخفي إلى ماذا؟ إلى مسألة المزيد في متصل ماذا؟ الأسانيد. يبقى الاحتمال الثالث أن الراوي صححنا كلا الإسنادين، صححنا كلا الإسنادين، فنقول تصلح أن تكون من المزيد في متصل ماذا؟ الأسانيد. فالراوي أحيانا قد يذكر الواسطة وأحيانا لا يذكر ماذا؟ الواسطة. في بعض الطرق ذكر الواسطة، وفي بعض الطرق يحذف ماذا؟ الواسطة، وقالوا كلا الإسنادين عندنا صحيح، الإسناد الأول بالزيادة الصحيح والإسناد الثاني بالنقصان صحيح. طيب الآن ما هو الذي يأتي معنا في هذه المسألة؟ قلنا متى تكون المسألة من قبيل المزيد في متصل الأسانيد؟ لا تكون إلا بقيد واحد. ما هو القيد يا أخوان؟ لا تكون المسألة في هذا عند جمع الطرق، لا تكون المسألة عند جمع الطرق بأن هذه المسألة من مسألة المزيد في متصل ماذا؟ الأسانيد. متى تكون؟ إذا صححنا الإسناد الثاني وجعلنا الإسناد الأول فيه وهم. ولهذا ماذا وهم العلماء؟ قالوا زيادة سفيان بعد عبد الله بن المبارك وهم. من من؟ قالوا من الرواة عن عبد الله بن المبارك، فإن الرواة عن عبد الله بن المبارك اشتركوا في الرواية عن عبد الله المبارك، فأحدهم يروي عن عبد الله المبارك بذكر سفيان، وجمع من الحفاظ يروون عن عبد الله المبارك بحث سفيان الثوري، فذكر سفيان الثوري من قبيل ماذا يا أخوان؟ الأكثر ما يذكرونه يكون من قبيل الشاذ، من قبيل الشاذ، ذكر سفيان شاذ في الإسناد. طيب بقي عندنا زيادة أبي مسلم ماذا الخولاني، الوهم كان على من؟ قالوا الوهم كان على عبد الله بن المبارك. لماذا؟ قالوا لأن الرواة الذين يروون عن بسر بن عبيد الله، بسر بن عبيد الله هذا شامي يروي عنه اثنان من الشاميين، لا يذكرون من؟ أبا مسلم الخولاني، ما يذكرونه. وعبد الله بن مبارك ماذا يكون؟ مروزي، ما هو شامي، فيروي عن بسر يعني ماذا؟ ابن عبيد الله، عن بسر بن عبيد الله، ويذكر ماذا؟ أبا مسلم الخولاني. قالوا وهم عبد الله بن مبارك وإن كان إماما، وهم في زيادة. لماذا؟ قالوا لأن الذين يروون عن بسر بن عبيد الله ما يذكر ماذا أبا مسلم الخولاني، وهذا بسط ما حاله؟ قالوا شامي، والرواة عنه ماذا؟ شاميون. وعبد الله بن مبارك ماذا؟ مروزي. قالوا فوهم عبد الله بن مبارك فذكر من؟ أبا مسلم الخولاني. لماذا ذكره؟ قالوا مشى على الجادة. ما معنى الجادة عند العلماء؟ قالوا لأن بسط بن عبيد الله يكثر من الرواية عن من؟ عن أبي مسلم الخولاني يكثر، إلا في هذا ماذا؟ ما روى عنه. فعبد الله بن مبارك ماذا حصل له؟ مشى على الجادة. ولذا يقولون الذي يمشي ماذا على الجادة وغيره لا يمشي على الجادة، يرجح الذي لا يمشي على الجادة. هذه مسألة تأتيك في باب المصطلح، يذكرونها في أبواب ماذا؟ المصطلح. فكان من يا أخوان؟ فكان الواهم على عبد الله بن مبارك في ذكر سفيان الرواة عن عبد الله بن مبارك، وفي ذكر أبي مسلم الخولاني الواهم من هو؟ عبد الله بن مبارك. فيكون هذا الحديث من قبيل ماذا يا أخوان؟ هذا الحديث وهذا الإسناد من قبيل المتصل، أو المتصل في يعني ماذا؟ المزيد في المتصل ماذا؟ الأسانيد، فيصلح أن يكون مثالا. أنتم معنا يا أخوان؟ فمن يذكر لنا السند الآن بكماله وطوله؟ حدثنا من؟ عبد الله بن مبارك. عن من؟ عن سفيان. عن من؟ عن عبد الرحمن بن يزيد بن نقابة. عن من؟ عن ها؟ عن بسر. نعم، عن بسر بن عبيد الله. عن من؟ عن أبي مسلم ماذا؟ الخولاني. عن من؟ عن واثلة. عن من؟ عن أبي مرثد. عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو السند الآن. السند الثاني كيف يروى؟ كيف يروي السند الثاني؟ عبد الله بن مبارك عن عبد الرحمن بن يزيد، ما في سفيان. عن من؟ عن بسر بن عبيد الله. عن من؟ عن واثلة. عن من؟ عن أبي مرثد. ما في ذكر لأبي مسلم، ففي نقصان. نقصنا في السنة الثانية من؟ نقصنا كم؟ رجلين. الرجل الأول من الذي زاد؟ من الذي زاد سفيان وأدخل علي بن المبارك الرواة عن ابن المبارك؟ ومن الذي أدخل أبا مسلم على بسر بن عبيد الله؟ عبد الله بن المبارك. والسبب أنه شاميان يرويان عن عبد الله بن بسر، عن بسر بن عبيد الله وهو شامي، وأهل البلد هم أعرب مرويات صاحبهم. فيقولون ما في ذكر لأبي مسلم. صحيح أن عبد الله ماذا؟ أن بسر بن عبيد الله يكثر من ذكر من في الأحاديث؟ أبي مسلم. هذا الحديث ما فيه ذكر، ما ذكره. فوهم عبد الله بن المبارك. إذن ما هو السند الصحيح؟ الأول بالزيادة أو الثاني بالنقصان؟ الأول بالزيادة السند الصحيح أو الثاني بالنقصان؟ الثاني بالنقصان. فيكون من قسم ماذا يا أخوان؟ من قسم المزيد في متصل أسانيد. لو كان الأول هو الصحيح هل تدخل المسألة عندنا هنا؟ ما تكون، وتكون من ماذا؟ من المرسل الخفي. لهذا لماذا ذكرنا لكم هذه المسألة في باب المرسل الخفي؟ حتى لا يختلط عليك المدلس بالمرسل الخفي بالمتصل في معنى بالمزيد في متصل ماذا؟ الأسانيد. فقد تختلط عليك الثلاث الأقسام، قد تختلط عليك الثلاث الأقسام. حبذا تكتبون السند يا أخوان، تكتبون السند بالزيادة والنقصان، بالزيادة والنقصان. فما هو شرط هذا الباب الآن؟ خلاصة شرط هذا الباب أن يكون الرواة ماذا يا أخوان؟ النقصان أتقن وأحفظ من رواة من؟ الزائد. واضح؟ فإذا كانوا على هذا الحال مباشرة تقول هذا من المزيد في متصل الأسانيد. أما إذا لم يكونوا أحفظ ولا أتقن، وإنما أصحاب الزيادة أحفظ وأتقن، فاعلم أن هذه المسألة ماذا؟ من قسم المرسل الخفي، من قسم المرسل الخفي. بارك الله فيك.